الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيتها الأخوات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج كوني أنثى. ما زال الحديث عن وصايا واقعية ومشكلات دخلنا فيها استشارات استخلصنا منها هذه الوصايا وهذه التجارب وهذه الأفكار الإبداعية في التعامل مع الزوج. فكوني أنثى أيتها الأخت المسلمة. آخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الفائت كنت بقول كوني قدوة لأولادك. صوتك العالي على زوجك بيرن في ودان بناتك، والبنت هتعرف أن قوة المرأة في رفع صوتها على زوجها، وهذا فشل في الحياة الأسرية. إنما قوة المرأة في ضعفها، قوة المرأة في أنوثتها، قوة المرأة في حيائها، قوة المرأة في زينتها، قوة المرأة في خفض صوتها في التعامل مع الزوج، قوة المرأة في تقديرها وإجلالها وإعظامها لزوجها. الصوت العالي ينافي الأنوثة، الصوت العالي يخرجك من دائرة الأنوثة، الصوت العالي بيجرح أنوثتك. بيجنني، انت بقالك 10 سنوات بتعلي صوتك، وبقالك 2 3 سنين من اول زواج بترفع صوتك. هل لما رفعت صوتك اتى بنتيجه؟ لا، ما جابش النتيجه، انما اتى بنتيجه عكسيه. الا وهي ايه النتيجه العكسيه؟ اللي بدا يزعق لك ويشتمك ويضربك ويعتدي عليك ويرميك بره الشقه ويقول لك اقعدي عند امك 2 3 شهور، لما يربوك ويأدبوك وبعدين بيتعالي تاني. ولذلك خلي بالك يا اختي المسلمه، انت محط انظار اولادك، فكوني قدوه صالحه لاولادك. من الوصايا يقول لي عم الشيخ انا كنت معيشه باحسن عيشه، يعني احسن طعام واحسن شراب واحسن فسح، وبنروح وبنيجي ونتنطط وملابس وهدايا واللي عاوزينه. اتت لي شده واتى لي ضيق، ما تقفش معايا تتركر ليا وتشتكي. يا بنتي اتقي الله، كوني صالحه وكوني قدوه. ده انت انثى تطبطبي عليه وتحتويه وتقفي معاه، مش تقفي ضد الزوج. قفي مع زوجي ساعة الشدة، دبري أمرك، تقبلي الظروف التي يمر بها، أقلمي نفسك مع واقعك. فرحم الله زوجة أعانت زوجها ساعة الشدة. السيدة خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في حال شدة لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت الأرض بالسماء، ولما دخل به قال زملوني زملوني، ولما قام مما هو فيه بدأت تقول له عائشة رضي الله عنها، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هي اللي بتثبته، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كذلك الحال، قفي مع الزوج ساعة الشدة، يشتكي ومش عارف أعمل إيه وأروح فين وأجي منين، يقول لك ربي كريم، اعمل اللي طلب منك، طلبوا منك العبادة وهو ضمن لك الأرزاق. قولي له يا بنتي، أما قال الله تعالى يا أبا فلان في أواخر سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأمرنا الله عز وجل بعبادته وضمن لنا الأرزاق. خايف من إيه؟ ده أنت رجل بتصل رحمك ومن أبر الناس بوالديك، ده أنت بتعاملني معاملة طيبة وتعامل أولادك، ده أنت إنسان منفق ومتصدق، ده أنت بفضل الله تعالى موفق في المحافظة على صلاة الفجر، ده أنت ليك ورد قرآن ثابت، والله لا يخزيك الله أبدا. افعلي كما فعلت أمك خديجة، فكوني خديجة وكوني أنثى. ساعة الشدة محتاجة تطبطبي عليه، ساعة الشدة محتاجك تأنسيه، تأنسي الوحشة اللي هو فيها، ساعة الشدة محتاجك محتاج منك تخدف حضنك وتعامليه معاملة الطفل الرضيع، ابنك الصغير اللي بيبكي ده اللي عنده مشكلة، بتطبطب عليه وتحننيه وتحيليه وتقول له كلام. كذلك الحال، افعلي هذا مع الزوج لأنك امرأة صالحة ولأنك أنثى. كذلك يا ابنتي، لا تنتظري أن يطلب منك الزوج أمر الفراش، بل أشعريه برغبتك أنت بتصفيف شعرك والتخفف من ملابسك والتطيب بالروائح الأخاذة والكلمات الرقيقة والنظرات الساحرة، ولا تسبقه إلى نومه إلا لضرورة. لا تسبق الزوج إلى النوم إلا لضرورة، ليس هذا من حسن العشرة. أنا تعبان طول اليوم، ما هو تعبان في الخارج كذلك، فمحتاجين نلجأ إلى حجرة النوم سويا أنا والزوج، وبلاش بالله عليك تنام في حجرة ثانية، لا خصصي لما الأولاد يكبروا شوية حجرة خاصة بالأولاد أو سرير في جانب الحجرة، وكذلك يكون في نوع من التلاصق الجسدي النفسي الروحي بينك وبين الزوج، فده مدعاة إلى كل حياتك الزوجية فيها نوع من السكن والطمأنينة والتواصل والحب والدفء العاطفي. حاولي قدر الإمكان تجهيز الطعام وإتقانه قبل حضور الزوج، وإن تعذر عليك ده أول ما يصل الزوج قدمي له شيئا بديلا، مش يقول لك يا بنتي فين الأكل، تقولي له قدامك ساعتين وسيباه وكأنه ما هو دخل. اتقي ربنا، أنا نصحتك سابقا قدمي له ماء مثلج ثم شوب عصير سندوتش فيه ونصايا ولا حاجة عم أيمن، حاجة سريعة كده مش كده ولا إيه، ونصايا سريعة كده مع شوية فلفل أسود وبهارات، يقول له حبيب قلبي اتفضل كل، وإن شاء الله تعالى الأكل يعني وقت قريب جدا يكون جهز. هقول لك ده أنا الحمد لله اتغديت، أما بتقول له قدامك الأكل بعد ساعتين هيديلك رصية تبقى مشكلة كبيرة. فعشان كده بقول لحضرتك حاولي وانت إنسانة صالحة تجهزي أكلك قبل دخول الزوج إلى البيت، فلا يفعل هذا إلا الصالحات. طيب الجماع بالنسبة للرجال كالأكل والشرب، والرجل إذا خطر بباله أمر المرأة مش محتاج مقدمات، فجأة الخطر جه فجأة عاوز أمر فراشه، وهذا حق المشروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في السنة إن الرجل إذا رأى في أي مكان ما يعجبه قال فليأتي أهله، ليه؟ شاف الصورة عاوز يحولها إلى واقع. المرأة تاخد فترة انتقالية عاوزة تمهيد قبلها، وأنا بقول للزوج مهد لزوجتك بكلمات أو حتى برسالة أو بأي أمر من الأمور تفهم منه أنها تفهم منه أنك تريدها في أمر الفراش. يا بنتي إذا كان عندك ذكاء في التعامل اعرف أن الأمر ده بالنسبة للزوج كالطعام والشراب، اقتربي منه وأسعدي وأسعدي نفسك، واعرفي حين تمتنعي لغير ضرورة ولغير سبب الملائكة تظل تطلع للمرأة حتى تصبح، خاصة إذا بات الزوج غضبان عليه. حاولي دائما سؤال زوجك عما تعرفيه، عما إيه؟ عما تعرفيه، يعني أنت عارفة أصلا إيه اللي جوزك بيحبه وعارف والأمور الخاصة بك أنت، اسألي فيها الزوج ولو لم يكن فيها له فيها خبرة اسألي، فهذا أيضا بيدل على إسعاد زوجك وعلى توقيري وعلى تقديري وعلى احترامي، وهذا مما يسعد قلب الزوج. مش تخصصه يا ست اسألي، كان بتقول أنا بستشيرك في كل أموري، وهذا من صفات المرأة الودود أنها تتقرب إلى زوجها فتبدأ تسأله في اهتماماتها هي واللي فتح هتعمله، أعمل إيه حبيبي في ده، لا أنا أنت والله ما أفهم في الكلام، تقول له بس شاركني الرأي، وبلا شك بأن في هذا مزيد إجلال وتقدير واحترام للزوج. اعلمي يا ابنتي أن من أسباب نجاح الزواج أن تهتمي بالشخص الذي تحبينه وأن تراعي رغباته، وعند حدوث أي خلاف بينكما تنازلي بعض الشيء، الكلام ده له دلالة في السنة. ومن صفات المرأة الودود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا ظلمت من زوجها، يعني الزوج هو الظالم وهي المظلوم، قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. الله أكبر، لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني تتنازل بعض الشيء، قوام بيد الرجل تكليفا وتشريفا، الرجال قوامون على النساء مما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، فهو راعيها وهو حاميها وهو مؤدبها، وليس باليسير على قلب الرجل خاصة الشرقي أن يقول أنا آسف، صح؟ صعب تقيل شوي، بس على قلب المرأة أمر ميسور. ليه؟ حرص المرأة على البيت المفترض يكون أشد حرصا من حرص الرجل، مش كل شوية طلاني يا ست اهدي، وحماته تقول له والله لجوزها ست سيدك، من ست سيدك ده أنا مش عارفه والله، حاجة متعبة فعلا، إما أن تقولي خير وإما أن تصمتي. قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شات أب، يعني إما نقول كلام حلو يا إما نسكت خالص. طيب أنا عايز أقول لحضرتك يا بنتي الكلام الماسخ اللي بتقال كل يوم للزوج بنفس الطريقة والتسريحة بتاع الشعر بتاع كل يوم هي والاكل بتاع كل يوم هو هو بيخلي الراجل يطفش بره كل يوم بياكل في مطعم. النهارده عند عبله في كرداس ياكل سمان جملي، سمان بلد ياكل جده جملي، صح يا امير؟ والاسبوع اللي بعده رايح للدهان مش عارف في جامعه الدول العربيه، والاسبوع اللي بعده رايح لكبابجي العربي في شبرا، واللي بعده رايح لاسماك عالم البحار، تقول ما بياكلش معايا خالص. ما انت حضرتك يا ست الكل ما بتطبخيش زي ما هو عاوز، ده انت عندك مجلات وعندك انترنت وعندك الشيف فلان 70 80 شيف في قنوات. ده انت لو دخلت على النت كل يوم ازاي اعمل الفاهيتا هتطلع لك الخطوات وتطلع لك الصور، هتحط في النار وخلصت المساله والحمد لله رب العالمين. ولكن مش عاوزك تكلفي نفسك عناء المشقه شويه، لا يا بنتي تفنني، وعاوزك تضيفي الى قاموس الطبخ والى قاموس الرومانسيات والى قاموس التزين اشياء كده نقولها ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. اسال الله تعالى ان يبارك فيك وان يرضى عنك. اوعي تفكرني انا شهادت عليك، ده انت بنتي وانت اختي، ولذلك ما اريد لك الا الخير، كوني انثى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.